السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر من بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 25 من دروس شرح كتاب علل الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى، قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار بن دار، قال حدثنا معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، قال حدثني أبي هشام بن أبي عبد الله صنبر الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير الطائي اليماني، قال حدثني أبو مزاحم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تبع جنازة فصلى عليها فله قراط، ومن تبعها حتى يقضى قضاؤها فله قراطان. قالوا: يا رسول الله، وما القراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، من هو؟ الدارمي، قال أخبرنا مروان بن محمد عن معاوية بن سلام، قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي مزاحم سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تبع جنازة فله قراط، فذكر بمعناه. ما زال مدار الحديث على من؟ على يحيى ابن أبي كثير. قال عبد الله بن عبد الرحمن، يقصد الدارمي، وأخبرنا مروان بن محمد عن معاوية بن سلام قال: قال يحيى: وحدثني أبو سعيد مولى المهري عن حمزة بن سفينة عن السائب سمع عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. إذن اختلف على يحيى بن أبي كثير، فرواه مرة عن أبي مزاحم عن أبي هريرة، ومرة عن أبي سعيد مولى المهري عن حمزة ابن سفينة عن السائب عن عائشة. قلت، الترمذي يقول: قلت لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن: ما الذي استغرب من حديثك بالعراق؟ فقال: حديث السائب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. وسمعت محمد بن إسماعيل، يقصد البخاري، يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن، قال، أي الترمذي: وهذا حديث قد روي من غير وجه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يستغرب هذا الحديث لحال إسناده لرواية السائب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يكون الحديث معروفا عن صحابي من الصحابة، لكن تأتي رواية عن صحابي عن الصحابي يستغرب فيه مثل هذا لرواية السائب عن عائشة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا نوع آخر من الغريب، وهو أن يكون عندك، وهو يكون الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معروفا من رواية صحابي عنه من طريق أو من طرق، يعني الحديث له طرق عن صحابي معين، ثم يروى عن ذلك الصحابي من وجه آخر يستغرب من ذلك الوجه خاصة عنه. يعني من الممكن أن الحديث يروى عن أكثر من صحابي، لكن من حديث صحابي معين له طرق عنه، وهناك طريق واحدة تستغرب عن هذا الصحابي، مثل ما ذكره الترمذي هاهنا من حديث يحيى بن أبي كثير اليمان الطائي عن أبي سعيد مولى المهري عن حمزة بن سفينة عن السائب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث إنما يعرف من رواية عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن. الدارمي من رواية عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الحافظ الذي خرجه الترمذي هنا عنه. وذكر أن البخاري رحمه الله تعالى كان يحدث به عنه، وقد ذكره البخاري في تاريخه عنه. فقال قال عبد الله أي الدارمي أخبرنا مروان ابن معاوية، فذكر عند معاوية. عندكم محمد؟ لا، عن معاوية خطأ، عن معاوية خطأ، عن معاوية خطأ منبه. نعم، لا، مروان ابن معاوية في، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أنا قلت خطأ، هو نبه هنا، هو نبه عندي هنا، قال في قول أخبرنا مروان في نسخة عن وهو خطأ. وخرجه بقي بن مخلد في مسند عن عبد الله الدارمي أيضا. لا والله هو خطأ، خطأ الذي رجح يعني نسخة عتق، هو رجح الخطأ، لأن الصواب مروان عن معاوية، مروان بن محمد عن معاوية ابن سلة. وأنا إذا نقول يعني في النسخ الأخرى عن وهو الصواب، عن هي الصواب. نعم، مع أن في النسخة التي معي رجح ابن، لا هو مروان ابن محمد عن معاوية بن سلام. وخرجه بقي بن مخلد في مسند عن عبد الله الدارمي أيضا وذكر عن عبد الله الدارمي أيضا وذكر الترمذي عن الدارمي أن أهل العراق كانوا يستغربون من حديثه هذا الحديث، يعني يستغربون ذكر السائب عن عائشة رضي الله عنها. وحمزة بن سفينة الذي يرويه عن السائب بن يزيد شيخ بصري ذكره ابن حبان في ثقاته. وهذا الحديث مروي من وجوه متعددة عن عائشة رضي الله عنها أنها صدقت أبا هريرة رضي الله عنه بما حدث به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الحديث. وأما من حديث السائب بن يزيد عنها فلا يعرف إلا من هذا الوجه، يعني الحديث معروف من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر ومن حديث عائشة، وعائشة لها يعني هناك طرق، إلا أن رواية السائب ابن يزيد لا تعرف إلا عن عائشة، لا تعرف إلا من هذا الوجه. يعني هذا نوع من الغريب، إن الحديث يكون معروفا ويكون مشهورا ويكون معروفا من حديث صحابي معين، لكن تأتي طريق تستغرب عن هذا الصحابي، مثل رواية حمزة بن سفينة عن السائب بن يزيد عن عائشة. ومما كان يستغرب من حديث الدارمي أيضا بالعراق حديثه عن يحيى بن حسان عن سليمان ابن بلال عن هشام عن أبيه هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخلق. وقد خرجه الترمذي في كتاب الأطعمة من كتابه هذا من السنن الجامع، ومسلم في صحيحه كلاهما عن الدارمي به، وقد سبق الكلام عليه في موضعه. وذكرنا أن كثيرا من الحفاظ استنكروه على سليمان بن بلال، على سليمان بن بلال، منهم أحمد وأبو حاتم وأحمد بن صالح وغيرهم. يعني أخواني انتبهوا للكلام، من الحديث نحن في العلل الكلام يكون في الصناعة الحديثية، الحديث يكون صحيحا من صح عن صحابي، يكون ضعيف عن صحابي آخر، يكون صحيحا عن الصحابي لكن طريق معين عن الصحابي تستغرب. انظر للدقة العجيبة. وكذلك قال جماعة منهم في حديث بيت لا تمر فيه جياع أهله بهذا الإسناد، ولكن هذا من نوع الغريب المذكور قبل هذا، فإنه غريب من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قد روي من وجه آخر عنه وضعيف، والحديث معروف من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إما أن يستغرب من حديث صحابي، وإما أن يستغرب من حديثي من طريق معينة عن الصحابي. نعم يا أيها إيش؟ لا، الطريقة الغريبة لا تؤثر، يعني الطريقة الصحيحة تبقى صحيحة، والغريبة ينظر فيها هل استغراب العلماء لها يعني يضعفونها، فإن ضعفوها يعني نقول بقولهم إيش؟ لا لا، هم استغربوا هذه الطريق، أي أنه حدث وهم في هذه الطريق بعينه. لا، المتن هو صحيح، المتن صحيح، لا الكلام حوله، لكن نحن نتكلم على الإسناد. حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا مشكلة. يستغربها لكنه يحسنها. نعم نعم نعم، هذه الطريق تستغرب، لكن المتن يعني المتن يصح. نعم، الإشكالية هنا أنه عندما يقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم، عندك طب عندك تنقله أنت إيش؟ وين؟ إلا من هذا الوجه، إلا من هذا الوجه، يعني من هذا الطريق. يعني قال أبو عيسى رحمه الله، عندكم عنوان؟ طيب، قال أبو عيسى رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، من هو؟ الفلاس الإمام الكبير. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، أبو سعيد البصري إمام الكبير. قال: حدثنا المغيرة بن أبي قرة السدوسي قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رجل يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ أعقلها يعني أعقلها وأتوكل، يربطها أم يتركها وخلاص ويتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل. قال عمرو بن علي قال يحيى بن سعيد: وهذا عندي حديث منكر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، لا نعرف إلا من حديث أنس بن مالك إلا من هذا الوجه. واضح؟ يعني النكارة في حديث من؟ في حديث أنس، لكن هو معروف من حديث غيره. وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال أبو عيسى: قال أبو عيسى رحمه الله: وقد وضعنا هذا الكتاب على الاختصار لما رجونا فيه من المنفعة، ونسأل الله عز وجل أن نفع بما فيه، وأن لا يجعله وبالا علينا برحمته، آخر الكتاب والحمد لله وحده. قال ابن رجب: حديث أنس هذا اعقلها وتوكل قد خرجه الترمذي فيما تقدم في أواخر كتاب الزهد، وسبق هناك ذكره، وذكر حديث عمرو بن أمية الضمري أيضا، وحديث أنس قد رواه غير واحد عن المغيرة بن أبي قرة عن أنس، وقد تفرد به المغيرة عنه، ولهذا غربه الترمذي. غربه يعني جعله غريبا. لماذا؟ لأنه لا يعرف عن أنس إلا من طريق المغيرة ابن أبي قرة، وعنه انتشر. وقد قال يحيى القطان: هو عندي منكر، فهذا الحديث، مع أنه رواه عن المغيرة، فهذا الحديث من الغرائب المنكرة. يعني هو يريد أن يقول: هناك غريب صحيح، هناك غريب ضعيف، هناك غريب منكر. ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر من الحديث وتعريفه، لكن هنا المحقق يقول نقلا عن مسلم في مقدمة صحيح: علامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره. هذا ليس تعريفا، بل هو ذكر حقيقة، لكن هو يتكلم على التعريف، إلا على ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل، أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة، لا يعرف ذلك الحديث وهو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكرا. يعني يقصد البرديدي أبو بكر عليه رحمة الله أن المنكر هو الحديث الذي تفرد به الراوي، تفرد الرواه، أي من التفرد. ذكر هذا الكلام في سياق من فرد في سياق ما إذا انفرد شعبة أو سعيد بن أبي عروبة أو هشام الدستوائي بحديث عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كالتصريح بأنه كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق فهو منكر. والمنكر عند البرديجي ماذا يقصد به؟ التفرد، وليس المنكر بمعنى المردود، كما قاله الإمام أحمد رحمه الله في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الولاء وعن هبته. يعني قال هذا حديث منكر، أي حديث فرد، يعني أطلق النكر بمعنى التفرد، خلافا لاصطلاح المتأخرين أن المنكر يعني يطلق على معنيه. إن كان المخالفة فمخالفة الضعيف لمن؟ لمن؟ للثقة. هذا تعريفات المتأخرين. وكذا قال أحمد في حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الذين جمعوا الحج والعمرة طافوا حين قدموا لعمرتهم وطافوا لحجهم حين رجعوا من منى، قال لم يقل هذا أحد إلا مالك، قال وقال ما أظن مالكا إلا غلط فيه ولم يجئ به أحد غيره، وقال مرة لم يروه إلا مالك ومالك ثقة. ولعل أحمد إنما استنكره لمخالفته الأحاديث في أن القارن يطوف طوافا واحدا، يعني لعل أحمد استنكره في مسألة المخالفة، فكأنه مال إلى أن الشذوذ والنكر بمعنى واحد. ثم قال البرديش بعد ذلك: فأما أحاديث قتادة الذي يرويها، لعلها التي، ماذا عندكم؟ التي، إيه التي وليس الذي، يعني لماذا نتأول التي يرويها وتنتهي المسألة. الذي يرويها الشيوخ، لكن التي أفصح، ويجوز الذي، مثل حماد بن سلم وهمام وأبان والأوزاعي ينظر في الحديث. ما معنى الشيوخ يا أخوان؟ معنى إن في الرواة المكثرين يوجد حفاظ ثقات، هؤلاء يكونوا في الطبقة العليا فهؤلاء يسمون بأصحابه أو أوثق أصحابه، وهناك حديث الشيوخ في أي الذين لم يعني يمارسوا حديثه ولم يعني الذين جلسوا فترة قليلة. فإن كان الحديث يحفظ من غير طريقهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أنس بن مالك من وجه آخر لم يدفع، وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك كان منكرا. يعني كأن البرديجي يرى أن تفرد الشيوخ الذين لم يمارسوا حديث الشيخ طويلا عن أحد المشايخ بحديث لم يروي غريورهم من ثقات أصحابه يعد فردا منكرا. وقال أيضا: إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يصاب إلا عند الرجل الواحد لم يضره ألا يرويه غيره إذا كان متن الحديث معروف، ولا يكون منكرا ولا معلولا. إذا كان المتن معروفا فلا يضره أن ينفرد عن ذاك الصحابة، أما إذا لا يعرف إلا من طريقه فقد يسميه يعني بالمنكر الفرد. وقال في حديث رواه عمرو بن عاصم عن همام بن يحيى عن إسحاق ابن أبي طلحة. إسحاق ابن أبي طلحة من هو يا إخوان؟ إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة، حفيد أبي طلحة الأنصار. عن أنس عمه لأبي، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أصبت حدا فأقمه عليه. الحديث، قال: هذا عندي حديث منكر، وهو عندي وهم من عمرو بن عاصم. يعني حكم عليه بالنكارة لأن عمرو بن عاص وهم فيه. ونقل ابن أبي حاتم عن أبي أنه قال هذا حديث باطل بهذا الإسناد، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من هذا الوجه. إذن اختلف يعني اختلاف في الحكم على حديث، فالتفرد هنا الشيخان قبلا وصححا، بينما ابن أبي حاتم يقول باطل بهذا الإسناد، والبرديجي يقول إن عمرو بن عاص وهم فيه وحديث منكر. وخرج مسلم معناه أيضا من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شاهد لحديث أنس. ولعل أبا حاتم والبرديجي إنما أنكر الحديث، إنما أنكر الحديث إيش عندكم؟ أنكر، نعم عندي أنكر، لأن عمرو بن عاص ليس هو عندهم في محل من يحتمل تفرد بمثل هذا الإسناد، والله أعلم. الرواة ينقسمون إلى قسمين، أقصد الثقات، من يحتمل تفرده ومن لا يحتمل تفرده. يحتمل تفرده يعني يحتمل أن يأتي بسنة لم يأتي بها غيره، وهناك الثقات الذين في حفظهم شيء لا يحتمل أن يتفرد بسنة لم يأتي بها غيره. فلعل أبا حاتم والبرديجي أنكر هذا الحديث على عمرو بن عاص لأنه عندهما ممن لا يحتمل تفرده. وقال إسحاق ابنها إيش إيش، لا هو بسبب المخالفة، بسبب مخالفة الثقات له. وقال إسحاق بن هانئ قال لي أبو عبد الله يعني أحمد قال لي يحيى بن سعيد قطان لا أعلم عبيد الله عن ابن عمر أخطأ إلا في حديث واحد لنافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أم حديث. قال أبو عبد الله فأنكره يحيى بن سعيد عليه. قال أبو عبد الله فقال لي يحيى بن سعيد فوجدته قد حدث به العمري الصغير، العمري الصغير يعني عبيد الله المصغر لأن أقاع عبد الله ضعيف، عن نافع عن ابن عمر مثل. قال وقال أبو عبد الله لم يسمعه إلا من عبيد الله، فلما بلغه عن العمري صححه. إذن لعله يقصد بالعمر الصغير عبد الله الصغير في السن، فلما وجد له شاهدا صححه ولم يعله بالتفرد. وعليكم السلام وبركاته. وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر ولو كان فيه ضعف يزيد. وكلام أحمد قريب من ذلك، قال عبد الله سألت أبي عن سألت أبي عن حسين بن علي جعفي الذي يروي حديث المواقيت، يعني أن نزول جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يومين متتاليين يصلي في أول الوقت وفي نهاية الوقت وقال بين هذين وقت، الذي فقاله أخو أبي جعفر محمد بن علي. إذن هذا ليس الجعفي إنما حسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وحديث الذي روى في المواقيت ليس بمنكر لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره، يعني إنه لم يحكم بنكرته لأنه قد توبع فلم يحكم بتفرده. ففي بعض الأوقات يحكم الإمام أحمد على الحديث بأنه منكر، أي بأنه انفرد به رويه الثقة. وقال أحمد في بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي أحاديث مناكير، وهذا يفيدنا في ماذا؟ في محمد بن إبراهيم التيمي. بعض جهلة عصرنا يضعفون هذا الحديث، حديث إنما العمل بنيات، بحجة أن أحمد طعن في محمد بن إبراهيم التيمي وقال يروي مناكير. لا، يروي مناكير، قد تكون المناكير من غيره، أو يقصد يروي مناكير أي يروي أفرادا قد تقبل أو لا تقبل. وقال أحمد في محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وهو المنفرد برواية حديث إنما العمل بنيات في حديث شيء يروي أحاديث مناكير أو قال منكرة. هذا قال في قال عندكم قال أو قال وقال. وقال في زيد بن أبي أنيس إن حديثه لحسن مقارب، وإن في بعضها لبعض النكار، وإن فيها لبعض النكار. قال وهو على ذلك حسن الحديث. طب كيف يعني؟ ما هو النكارة تطلق بمعنى التفرد، فلا بد من التنبه الشديد جدا، هل يقصد أحمد بالنكارة التفرد أم النكارة بمعنى التضعيف؟ قال الأثرم: قلت لأحمد إن له أحاديث إن لم تكن منكير فهي غرائب. قال: نعم. وهؤلاء الثلاثة متفق على الاحتجاج بهم في الصحيح، وقد استنكر أحمد ما تفردوا به. وكذلك قال في عمرو بن الحارث المصري له مناكير، وفي الحسين بن واقد وخالد بن مقلد وفي جماعة خرج لهم في الصحيح بعض ما يتفردون به. إيش من هو؟ وين له مناكير؟ له أحاديث مناكير في نسخة من؟ له أحاديث مناكير. طيب الله يعافيك يا رب. وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا، وأن ما رأوه الثقة وعن الثقة إلى منتهى وليس له إلا فليس بمنكر. يعني عمل الشيخين البخاري ومسلم أن الثقة إذا روى عن الثقة حديثا ولو تفرد به ما لم يوجد علة في الحديث فهو صحيح وليس بمنكر. نعم طبعا بالشروط، بقية شروط اتصال السند أن يكون سمع منه في الجملة، ألا يوصم بتدليس إلى غيره. خلاص إذا قالت هذه مسألة أخرى، يعني ما نحن قلت ببقية الشروط وقلنا ألا يكون شاذا ولا معللا. وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا، وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهى وليس له علة فليس بمنكر. وقد قال مسلم في أول كتابه: حكم أهل العلم، والذي نعرف حكم أهل العلم. طيب لحظة، إيش عندكم؟ هو الآن وقد قال مسلم في أول كتاب، ها؟ فليس بمنكر. لحظة بس واحدة، لحظة. نعم لحظة. وقد خرج في الصحيحين حديث بريدة، ها؟ لحظة، نعم، وحديث محمد بن إبراهيم التيمي، وحديث زيد ابن أبي قنيسة. ماذا بعد هذا؟ وقد قال مسلم في أول كتابه: حكم أهل العلم، والذي نعرف من مذهب في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل الحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم. فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته، يعني ويرى أن زيادة الثقات تقبل، وهذا مذهب مسلم عليه رحمة الله تعالى. هذا مذهب مسلم يوافق الأصوليين، يوافق الأصوليون والفقهاء. فأما من نراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديث وحديث غير، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على اتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرف أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح التي عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم. يعني الانفراد عن التقاط المشهورين بطلبة العلم مثل هذا لا يقبل إلا من أساطين أصحابهم. أما الواحد الذي يأتي مرة مرتين للشيخ ويروى عنه أحاديث لا يعرفها ثقات أصحابه فمثل هذا لا يقبل منهم. يقول ابن رجب رحمه الله: فصرح بأن الثقة إذا أمعن في موافقة الثقات في حديثهم ثم تفرد عنهم بحديث قبل ما تفرد به وحكاه عن أهل العلم. وقد ذكرنا فيما تقدم قول الشافعي في الشاذ، وأنه قال: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف الناس. وكذا قال أبو بكر الأثرم، وحكى أبو يعلى الخليل في كتاب الإرشاد هذا القول عن الشافعي وجماعة من أهل الحجاز. ثم قال: الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. يعني إذا تفرد عند الخليلي طيب فيسمى شاذا، فإذا كان ثقة يتوقف فيه هل يقبل أم لا يقبل، بينما إذا كان غير ثقة يرد ويكون من المطلوب. وكذلك ذكر الحاكم أن الشاذ والحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة، ولم يوقف له على علة. يعني أن الشاذ يعني أن ينفرد الثقة، طبعا هذا من حيث اللغة، من حيث اللغة نعم، لكن من حيث الاصطلاح استقر الاصطلاح من المتأخرين أن الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، لكن التفرد هذا تعريف أيضا من جملة التعريف، لكن هل التفرد يؤدي إلى التضعيف؟ إن كان الراوي ممن يحتمل تفرده فلا يضعف الحديث بذلك، وإن كان ممن لا يحتمل تفرده فيضعف الحديث بذلك. ولكن كلام الخليلي في تفرد الشيوخ، والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم، هذا نبه عليها أنها فائدة، عبارة عن من دون الأئمة والحفاظ، وقد يكون فيهم الثقة وغيره. يعني ماذا يعني حديث الشيوخ؟ الآن أوثق الناس في الزهري مثلا مالك وابن عيينة ويونس بن يزيد وشعيب وعقيل بن خالد، طيب وأمثال هؤلاء، هؤلاء الثقات. طيب تعال مثلا لسفيان بن حسين مثلا في الزرابة من الشيوخ، يعني من الرواة الذين روى عنه، لكن ليس من المبرزين ومن الملازمين له ومن أوثق أصحابه، سواء كان ثقة أو كان يوجد فيه ضعف، يسمى من الشيوخ الذين لهم روايات يروونها دون تمييز، أو أن الشيوخ هم الرواة الثقات أو غير الثقات الذين ليسوا من أهل النقد، إنما فرسان الحديث الذين هم أهل النقد الذين يميزون في النصوص. فالشيخ يجد أحاديث يرويها دون انتباه لما فيها من خطأ، دون انتباه لما فيها من إلا إلى غير ذلك. فأما من فرد به الأئمة والحفاظ فقد سماه الخليلي فردا، يعني إذا انفردوا فيسميه حديثا فردا. وذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين الثقات أو أفراد إمام من الحفاظ الأئمة صحيح متفق عليه. يعني الحديث الفرد، الحديث الفرد هو الذي تفرد بأحد من الأئمة الحفاظ، مثل هذا يكون صحيح. ومثله بحديث مالك رحمه الله في المغفر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فتلخص من هذا اشهر سيعاد الكلام، فتلخص من هذا أن النكارة لا تزول عند يحيى القطان والإمام أحمد والبرديجي، هكذا عندكم جميعا والبرديجي وغير من المتقدمين إلا بالمتابعة، وكذلك الشذوذ. طيب فتلخص من هذا أن النكارة لا تزول عند يحيى القطان والإمام أحمد والبرديجي وغيرهم من المتقدمين إلا بالمتابعة، وكذلك الشذوذ كما حكاه الحاكم. وأما الشافعي وغيره فيرون أن ما تفرد به ثقة مقبول الرواية ولم يخالفه غيره فليس بشاذ، وتصرف الشيخين يدل على مثل هذا المعنى. يعني هو الآن يفرق بين مذهبين، مذهب القطان وأحمد تلميذي الإمام أحمد والبرديجي، طيب أنه يعني إن النكارة لا تزول إلا بالمتابعة، وكذلك الشذوذ. يوجد متابع ترتفع النكارة والشبه، ما يوجد يسمى منكرا ويسمى شاذ. أما الإمام الشافعي فيرى أنه إذا تفرد الثقة ولكنه لم يخالف فلا يسمى شاذ. وتصرف الشيخين على مذهب من؟ على مذهب الشافعي رحمة الله تعالى عليه. وفرق الخليلي بين ما ينفرد به شيخ من الشيوخ الثقات وبين ما ينفرد به إمام أو حافظ. هذا هذا هذا مذهب ثالث، وهو التفريق بين حديث الشيوخ الذين ليسوا من النقاد والذين يجدون الأحاديث فارونها كما هي، وبين الأئمة وبين الأئمة الحفاظ الكبار. فمن فرد به إمام أو حافظ قبل واحتج به، بخلاف ما تفرد به شيخ من الشيوخ وحكى ذلك عن حفاظ الحديث والله أعلم. إذن عندنا ثلاثة مذاهب. مذهب الشافعي أن الشاذ مخالفة، الشاذ مخالفة، أن إذا روى الثقة حديثا لم يخالف فيه فهذا حديث صح مقبول. أحمد تبعا لشيخ يحيى بن سعيد القطان وتابعهما البرديجي أن النكارة لا تزول إلا بالمتابعة وكذلك الشذوذ. الخليل فرق بين من فرد به الأئمة الحفاظ فصحيح، وبين من فرد به الشيوخ فيتوقف فيه وينظر في أمره. نعم. الذي يظهر إن إن إن يعني عمل إن عمل الشيخين وأن المتأخرين يعني على على كلام كلام الخليلي وكلام الشافعي. نعم. وقد إلا إذا قصدنا بالنكارة عند أحمد مجرد التفرد فقط، ولا تعني تصحيحا ولا تضعيفا. وقد ذكر الترمذي رحمه الله تعالى أنه إنما وضع كتابه هذا على الاختصار، لأن الترمذي له كتابان في العلل. العلل الكبير الذي رتبه أبو طالب القاضي على كتب الفقه وفيه سؤالات كثيرة لإمام البخاري، والعلل الصغير هذا الذي شرحه ابن رجب في هذا المجلد المبارك. وقد ذكر الترمذي رحمه الله أنه إنما وضع كتابه هذا على الاختصار لما رجا من المنفعة، وهو تقريبه على طلبة العلم، وكان قد وعد بكتاب أكبر منه يستوعب فيه الأحاديث والآثار. ثم وقد وفى عليه رحمة الله، وهو كتاب العلل الكبير الذي رتبه أبو طالب القاضي. ثم سأل الله عند فراغ كتابه أن نفع بما فيه وأن لا يجعله وبالا عليه برحمته. وهذا المنهج التربوي، إن طالب العلم دائما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وأن يسأله في بداية أمر أن يتم عليه بالخير، فإذا أتمه يرجو الله القبول والإخلاص وأن ينفع بكتبه في الدارين. وقد ظهرت آثار إجابة دعائه الأول، وماذا سأل الله؟ إن نفع بما فيه، فالله سبحانه وتعالى تقبل دعاءه، بحيث إن وحصل النفع بهذا الكتاب نفعا عاما. فهذا ابن رجب قد شرحه، وهذا وها نحن وغيرنا من أهل العلم يشرحونه في مجالسهم، والكتاب حقق أكثر من تحقيق، والكتاب يدرس ويختصر ويستفاد منه وينقل منه في الكتب. فهذا قد من علامات إجابة الله لدعائه الأول أن الله ينفع به يعني المسلمين. قال محمد بن طاهر المقدسي: سمعت أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي أقوام يقول: كتاب أبي عيسى الترمذي عندي أفيد من كتاب البخاري ومسلم. قلت: لما؟ قال: لأن كتاب البخاري ومسلم لا يصل إلى الفائدة منهما إلا من يكون من أهل المعرفة التامة، وهذا كتاب قد شرح أحاديثه وبينها، فيصل إلى فائدته كل واحد من الناس من الفقهاء والمحدثين وغيرهم. يعني ويقصد السنن، يقصد السنن، أن جامع الترمذي فعلا، يعني جامع الترمذي كتاب تصحيح وتضعيف وكتاب علل، وكتاب يعني يوجد فيه تراجم رجال، وأيضا يوجد فيه كثير من مذاهب الفقهاء، ويذكر الحكم الفقهي المستنبط، على عكس تراجم البخاري تظل تتعب فيها، وكتاب البخاري البخاري. لكن طالب العلم يستطيع أن يصل الفائدة أسرع في جامع الترمذي مما يصل إليها في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم. والترمذي رحمه الله تعالى قد ختم كتابه بأن الله جل وعلا يسأل الله يعني النفع بما فيه، وأن لا يجعله وبالا عليه برحمته. وهذا أمر تربوي لطالب العلم أنه دائما يسأل الله أن ينفع به، وأن لا يجعل علمه وبالا عليه. فنسأل الله أن ينفع بنا وبكم الإسلام والمسلمين، وأن لا يجعل علمنا وبالا علينا، إنه البر الرحيم. بهذا إن شاء الله. ماذا عندكم أنتم يا أصحاب النسخة الثانية؟ اسكت اترك صفتك. هاي وين النسخة؟ النسخة الثانية ماذا عندكم بعد هذا؟ القواعد. إذن سندخل إن شاء الله، أنا هذا الذي أردت أنبي عليه، إن شاء الله بهذا نكون قد وفقنا الله، وله الفضل والحمد والمنة والثناء الحسن أننا قد انتهينا من شرح علل الترمذي، لكن بقي الجزء الثاني من كلام ابن رجب، وهو الجزء المكمل لشرح، هو انتهى من كلام الترمذي، سيبتدئ في الفوائد والقواعد في العلل والرجال التي ينبغي على طالب العلم أن يستفيدها وأن يفهمها وأن يستوعبها، من أجل أن يحكم وأن يستوعب أمورا كثيرة في العلل وفي الحكم على النصوص. نعم. هو يعني كما قالوا تفرد، فإذا تبع يعني لا، والتفرد عنده نكارة. نعم نعم تفضل. لا، لماذا لا يسلم؟ لماذا لا يسلم؟ هذه اصطلاحات، فإذا اصطلح القوم واتفق على الاصطلاح فصار اصطلاحا، فلماذا؟ وما ينبغي أن نظل نقول منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين وتعريفات هذا كلام باطل. هذا كلام باطل، يعني أن يهمل مثلا من عند ابن الصلاح والنبوي وابن دقيق العيد، يعني تهم خذ عندك ابن الصلاح والنووي وابن دقيق العيد وتعالى للمزي وابن تيمية والذهبي والبرزالي وابن سيد الناس وابن القيم، ثم تعالى إلى العراقي وابن الملقن وابن والبلقيني وابن حجر والسخاوي والسوق، كل هؤلاء يعني أن يهملوا من الأمة كلام خطر جدا جدا جدا جدا. بل على العكس، يعني اصطلاحات ولها حظ من النظر كبير جدا. يعني فرق بين أن يقول الناقد منكر الحديث وبين أن يقول في حديث نكارة. فأحمد عندما يقول في حديث نكارة يقصد التفرد، لكن لا يقصد التضعيف المطلق. فعندما اصطلحوا واتفقوا على هذه الاصطلاحات لها حظ كبير جدا من النظر. نعم. ايش ينظر في مقصده، يعني ينظر في مقصده وانظر كلام الاخرين، هل يقصد مجرد التفرد والراوي الذي حكم عليه، يعني حكم على الحديث بسببه، هل هو وثقه ام ضعفه؟ فان كان قد وثقه فيقول هو حديث فرد، وان كان قد ضعفه فيقول حديث منكر بمعنى التضعيف الشديد. نعم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.